ولما كانت الحلقة 80 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد بقوامها المياد، فقرأت عليه السلام ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العجوز روفية لما حملها الخادم وطار وقدمها إلى ملك البحار، حيث سألها السلطان عن حقيقة ولدها قرمان، أرادت العجوز أن تكتم سرها وأن تخفي شرها، فكذبت على الحاضرين، وعندئذ هاج التنين وزمجر وثار وقدحت عيناه الشرار، وهجم عليها فارتدت على عقبيها، وقد أمسك الرعب عنانها وأطلق لسانها، فباحت بكل أسرارها واعترفت بجميع أوزارها. وكانت العجوز تحكي وحمال الأسية يبكي، والجميع يصغون إليها في فضول، وقد أخذهم الذهول وهي تقول: الله يرحمك يا شيخ بركة، ما عرفتش قيمته إلا بعد ما مات. أنا فضلت بنت 40 سنة على الخد، لا خطبني حد ولا اتجوزت حد، 40 سنة على الخد. العرسان يخطبوا البنات التانيين ولا حد يقول لي انت فين. كل البنات اللي كانوا بيلعبوا معايا اتجوزهم وخلفهم، وولادهم اتجوزهم وخلفهم، وانا قاعدة على رأي المثل اقشر بصل. القصد قعدت 40 سنة بنت بنوت، لما بقيت خايفة موت والوقت بيفوت، مع اني ما كنتش وحشة، الخطاب هم اللي عينهم عمشة. قال ايه؟ قرع. انا قرع؟ غيرش هي الحتة الصلعة، وايه يعني الشعور الطويلة ويقولوا عليها جميلة؟ ايه جمالها؟ هو احنا هنجزها ونغزلها؟ المهم قعدت 40 سنة ما حدش قال لي اللي هنا، لحد ما ماتت مرات بركات الاولانية، وفاتت له حمال الاسي، وما كانش له قرايب موجودين عشان يلاحظوا العيل المسكين. هو اللي بقى يقوم بالملاحظة، يروح الغيط ويرجع في لحظة، واشترى له معدة وبقى يرضعه من لبنها ويخدمه ويخدمها لما قلب جرانها. يروح الغيط ينشغل على البيت، ويجي البيت يبقى خايف على الغيط، ولما حمال الأسية يصرخ الشيخ بركات يسخسخ ويقوم يجري عليه يشوف جراله ايه وبيعيط ليه. طيب لا حول الله يا ربي، سد خد استنى انت رخرة، انت يعني بتربعي كم مرة؟ ارضى يا حبيبي، ربنا يتولى بك ويتولى بك. يا سلام، المعزة بتدي له ضرعها عشان يرضع منه، ده انت معزة اصيلة وعال، ما انت رخرة ام وعندك اطفال، ربنا وضع في قلبك الحنية عشان حمال الاسية. ده نام نام. يا سلام أحلام الملائكة. يا حبيبي يا ابني فين أمك تشيل همك؟ أنا مزهقان منك لكن مش عارف لك أعمل إيه يا ابني. يا رب دبرني. يا شيخ بركات. يا بركات. أيوة يا شيخ أمهات. انت يا راجل قاعد هنا وسايب الغيط؟ ما انا قايل لك تلاقيني في البيت. بس بس بس ليه ليه ليه وقعد بيه؟ اعمل ايه؟ لا يا بركات لا، انت مالكش حق. وانا بايدي ايه؟ انت بالشكل ده حتتعب ويتعب العيل معاك. ربنا عاوز كده وربنا قالك تعمل في روحك كده. اعمل ايه؟ قولي اعمل ايه؟ اتجوز يا اخي. اتجوز؟ تجيب لك واحدة تشيل عنك وتخدمك وتربي لك ابنك. وهو في واحدة ترضاه يا امهات؟ ليه؟ هو انت وحش يا بركات. انا بقيت كبير في السن وكمان مخلف وعندي ابن. تعرف اللي ترضابك مين؟ مين؟ رفية. ها؟ رفية؟ هي اللي ترضابك وتتمنى ترابك. اتجوز رفية يا امهات؟ مش احسن من قعدتك بالشكل ده يا بركات؟ بقى بعد مراتي الاولانية الاميرة الغالية أعفو واحدة زي رفية؟ عشان حمال الأسية. حمال الأسية صعبان علي. يبقى مفيش حل غير إنك تتجوز رفية. رفية؟ أنت بتجيب مربية عشان حمال الأسية؟ رفية. أيوة يا أخي رفية. ده أنا كنت أخاف منها وقرعتها، ما أنت شايف سحرتها. أنت هتتجوزها عشان خدمتها وهتعيش معاك وبلقمتها. وكمان كلمة في سرك. إيه؟ الراجل اللي في سنك يعني اللي زيه وزيك لما يتجوز صبية لا هو حيبقى راضي ولا هي حتبقى راضية. بس يعني اعتمد على الله. واللي زي دي تاخد مهر قد ايه؟ هي لاقية. ده انت لما تمد ايدك في شوية تراب حتبقى راضية. وكلمة في ودنك حيبقى سنها من سنك. على رأيك. توكل على الله. حقه بطلوا ده واسمعوا ده. ايه حصل ايه؟ رفية. مالها رفية؟ مش اتجوزت رفية؟ ايوه. شوف الولاية. الله يخيبك يا رفية. ده مين ده المرحوم اللي اتجوزها؟ ادي صحيح هتاكل ذراع جوزها. ايه يا ولاد يا منيله؟ يا خبر، دي خالتي رفية. يا ولاد اتفضلي يا خالتي رفية. قبل ما انت العافية. ازيك؟ سلامات. وش حال الحال؟ ان شاء الله تكونوا عال وطيبون وزي ما عندك. وش حالكم؟ الله يعافيك. الحمد لله. الله يسلمك ومش بطال ونحمده كويسين وكتر خير. طب ما انت ما شاء الله عليك لسان اهو تتلفعي بيه. اتلفع بيه. يوم الحق. ايه هو انتوا؟ احنا ايه؟ انتوا ما شفتوش خطيبي؟ خطيبك؟ وشكله ايه خطيبك ده يا خالتي رفية؟ خالتك؟ خالتك ده ايه يا روح خالتك؟ انت بتاخدي على خاطرك، انت بتزعلي منها. قال ايه خالتها؟ عروسة العروسة زي بشوكتها وتقولي خالتها حكم. ما تزعليش يا ست رفية، ده نقص في التربية. الله، جرى يا خالتي رفية، انت برضو بتعديها؟ طيب يا نرجس، انا مش قعدالك وهيالك مرضودالك، انا مش هنساهالك كده. زعلتيها؟ هو احنا نقدر عليها؟ طب قومي هاتيها صلحيها يا ست رفية. والله عارف، بس استني يا ست رفية. انا رفية وهي نرجس والزمان طويل. اسمع بس يا شيخ بركات. لا لا لا يا شيخ امهات، لا، انا هفرقع، انا هطق. انت عاوز الحق؟ ده انا حطيت صوابعي في الشق، الراضي بالهم والهم مش راضي بيا. ده ما كانش يوم اللي اتجوزت فيه رفية. طول بالك شوية عشان خاطر حمال الأسية. آه لو تشوف اللي بتعمله في حمال الأسية واللي بتعمله فيا، كنت فاهم إنها هتخدمني وترعى لابني، لا إدي والعياذ بالله. برضو لا لا يا شيخ أمهات، أنا مستجير بالله، انت اللي رميتني وزي ما جبت رجلي عاوزك تخلصني، اعتقني لوجه الله. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اسمع يا شيخ بركات. ايوه، انا هقوم اوصل لاهلها. اهلها متبرين منها، انا هخليهم يفهموها. يا تبطل اللي فيها يا ييجوا ياخدوها. وهتغيب عليا يا امهات؟ استناني يا شيخ بركات. يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. وانطلق الشيخ أمهات، وبقي الشيخ بركات يذرف العبرات ويستمطر اللعنات. وإذا بال مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 80 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.